يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Quran dan sunnah lah pusaka menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa.